بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده واستعينه واستهديه واستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، نكمل قراءة الرسالة القشيرية للإمام القشيري، ونحن ما زلنا في الفصل الأول من الكتاب، تكملة ما جاء في اعتقادي هؤلاء القوم أي الصوفية في الأصول. يقول: كما قال أبو محمد الجريري رحمه الله، ده من كبار أصحاب سيدنا الإمام الجنيد، من لم يقف على علم التوحيد بشاهد من شواهده زلت به قدم الغرور في مهوات من التلف. يعني احنا قلنا ان بالذات علم التوحيد او علم الاصول، ان علمت فيه الدليل صرت عالما، وان لم تعلم الدليل صرت مقلدا. ومن معه الدليل ويكفي الدليل الاجمالي وليس مرادا الدليل التفصيلي ليخرجك من ربقة التقليد، والا المقلد ناج على الصحيح عند علمائنا، وان كان علماء كثيرين اخرين قالوا ان المقلد في التوحيد غير ناج، درجة ان صنفوا عقيدة العوام لسيد المرزوق المالكي، عقيدة سماها عقيدة العوام لانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقرأها عليه في المنام، واهتز الصحابة لها طربا، هذا كله في الرؤية، فلما استيقظ كتبه وعلمها للناس وسماها عقيدة العوام. فيها ما يجب اعتقاده في الله عز وجل، وما يستحيل في حق الله، وما هو ممكن، وكذلك في حق الأنبياء والرسل والأمور السمعية وغير ذلك. فقالوا أن هذه الأمور التي ذكرها في عقيدة العوام هي الأمور التي تخرج الإنسان من ربقة التقليد إلى العلم، لأن العلم يحتاج إلى دليل. وقلنا أن اليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل، هو ده العلم، لازم يكون عندك دليل. عشان كده شوف هنا سيدنا الإمام الجريري بيقول إيه، ها؟ لا وقفنا عليها، كنا وقفنا عليها، أيوه يدخل شرحناه. طيب الحمد، يبقى هو قال بشاهد من شواهد، يعني بدليل من دلائل ادم ذكرناه، يبقى الشاهد هو الدليل. اخبرني محمد بن الحسين، طيب خلاص، اخبرني محمد بن الحسين قال: سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول: سمعت ابا الطيب المراغي يقول: للعقل دلالة، وللحكمة اشارة، وللمعرفة شهادة. العقل محله العلم، والمعرفة محلها القلب، والشهادة محل الاثنين معا. اذا طابق العلم المعرفة كان شهادة، كان شهود، كأنك شاهدته. فيقول للعقل دلالة، اي للعلم، لان العقل لا يعلم الا بالدليل. اي انسان طالما عنده عقل وتيجي تقول له معلومة ان ما دللتلوش عليها ينساه، وقد لا يهتم به، لكن اذا دللته عليها يبقى طالما عنده الدليل خلاص يوم ما يتهش. للعقل دلالة اللي هو الدليل، والعقل اللي هو محل العلم، يبقى من اتصف بالعقل صار عالما. وللحكمة إشارة، والحكمة هي معرفة علة الأشياء وتركيبتها ومراد الله منها. يبقى معرفة أعمق من معرفة العقل، فالحكمة أعمق من العقل وإن كانت محتاجة للعقل أيضا لإدراكها، لكن العقل يدرك الدليل وما دل عليه عن الدليل ومدلوله، أما الحكمة تركب الدلائل مع بعضها فتستخرج منها المراد اللي هو مراد الله من ترتيب هذه الدلائل المختلفة. لأن العلم قد يحجب، العلم قد يحجب عن المعلوم فتنشغل بتفاصيل تفاصيل العلم عن مراد الله سبحانه وتعالى من تعليمك هذا العلم، ولكن الحكمة نفوذ بصيرة، يعني يكون علم مع بصيرة، لكن علم بغير بصيرة تجد علماء الكفار انشغلوا بمعلومات كثيرة لكن لم ينقدح هذا العلم عندهم الى الوصول الى المعلوم فحجبوا به. للعقل دلالة وللحكمة إشارة، والإشارة بتعرفها من تركب الأدلة المختلفة مع بعضها، فهذا يشير إلى هذا وهذا يشير إلى هذا، ثم بعد ذلك تصل إلى مراد الله وهي حكمته في الأمور. وللمعرفة شهادة، فإذا تحققت بالأدلة وبالإشارات وصلت فشهدت كأنك شاهدت، لأن الإنسان إذا تحقق بالأشياء وصل، فالمعرفة هو التحقق، وده حل العارفين. وقد يكون عارف غير عالم، يعني غير عالم يعني إيه؟ يعني ما عندوش علم بالأدلة المختلفة، يبقى إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب لكن عارف، عارف بالله، عارف إن الأقدار بيد الله. تبقى انت راجل عالم كده وخارج من الازهر وعمتك كبيرة كده وماشي في الشارع والراجل بيقنص، تقول انت كلمة يا ساتر اصطبحنا بوش مين، يروح التاني الكنات الغلبان ده اللي ما عرفش يقرا ولا يكتب يقول لك ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. معرفة، عنده معرفة، ليس في الامكان ابدع مما كان، اقام العباد فيما اراد. عم الشيخ فهمت ازاي؟ وعم الشيخ مش واخد بالك، عم الشيخ حافظ القرآن كله، عم الشيخ عنده أدلة كتيرة لكن ما عندوش معرفة. الرجل اللي بيكنس الغلبان ده عنده معرفة، قانع راضي مبسوط حاسس ان كل الامور دي ماشية بيد الله، يا يوم حتى لما يلاقي حاجة ما يعترضش بقلبه، وسايب بيته مفهوش لقمة عيش لكنه مش جعان ولا ناظر للي في ايد الناس، عارف ان ربنا الذي شق له فما سوف يطعمه، عنده معرفة. انما التاني عالم وموظف وبيقبض كل شهر قد كده لكن ماشي معهمه حجيب المصاريف منين والعيال والغلا والدنيا والمعيشة، كيلو اللحمة كان بكام وبقى بكام والدنيا، ما عندوش معرفة، عنده علم بس ما عندوش معرفة. ففي فرق كبير، اذا اجتمع هو ده الكمال، العلم مع المعرفة، ما فيش اكمل من كده، لكن قد يفترق. وزي ما قلت لك سيدي الخواص كان هو شيخ المعرفة لسيدنا عبد الوهاب الشعراني، سيدنا عبد الوهاب الشعراني كان عالم كبير من علماء الأزهر وله مصنفات، والإمام الخواص كان شيء ربيط لا يعرف أن يقرأ ولا يكتب، يفكش الخط يعني ما يعرفش الفرق بين الألف وكوز الدور، لكنه عنده إيه معرفة كبيرة لدرجة انه اول ما دخل عليه سيدي عبد الوهاب الشعراني شخص له الحجاب بتاعه، طلع محجوب بنفسه وبالعلم، هو ده اللي حجبه عن ربنا. عشان كده اول قال له اول ما تجيلي قبل ما تجيلي قبل ايد اقل الناس، فقعد يلف في الناس يشوف مين اقل الناس مش لاقي اقل الناس، لحد ما قابل واحد من الاولياء صالح قال له انت شيخك قال لك ايه؟ قال له قال لي اقبل ايد اقل الناس، قال له انت اقل الناس، قبل ايد نفسك وروح. فاتضح انه مش شايف نفسه اقل الناس، ده شايف نفسه متميز. فهمت ازاي؟ فلما شاف نفسه متميز وربنا بيقول ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. فالراجل دله فراح مقبل ايد نفسه ودخل للشيخ. قال له الان عرفت انك انت اقل الناس. طيب باقي الحجاب الثاني. قال له ما تجيليش الزيارة الثانية الا بعد ما تحرق كل كتبك. اتضح ان الحجاب الثاني العلم، حجب بالعلم عن المعلوم. فقعد يقول لك شهور يراود نفسه بأحرق الكتب دي اللي قضيت عمري كله اشتريها واعملها واصنفها ومش عايز، لحد ما ظلمة الحجاب اشتدت عليه فراح سايبها كلها مولعها وراح قال له حرقتها كلها الا كتاب كان غالي قوي عليه. فدخل عليه قال له الا الكتاب روح كمان ده كمان، مع انه شيخه مش معاه لكن اهل كشف، لحد ما حرق كل كتبه وقاوم نفسه، يعني حرق الحجابين، حجاب العلم عن المعلوم وحجاب النفس وهي تزكية النفس، يرى في نفسه الخصوصية، يرى في نفسه انه عالم وغيره جاهل، يرى في نفسه انه يعرف وغيره لا يعرف، يرى في نفسه اشياء كثيرة، انه هو عابد وغيره عبادته خطأ وانه عبادته هي على الفقه مظبوط على ميزان الفقه، يرى في نفسه انه هو يحسن القراءة وغيره لا يحسنها، يعني يرى في نفسه التميز. وربنا يقول ولا تزكوا انفسكم واعلموا بما يتقوا، فمشكلة كبيرة. للعقل دلالة وللحكمة إشارة وللمعرفة شهادة. فالعقل يدل، يعني العالم، العالم يدل، والحكمة تشير على أهمية هذا الدليل للوصول إلى المدلول. وعشان كده الحكمة ما تستهنش بالدليل، لأن الدليل واسطة للوصول إلى المدلول، ولولا الواسطة لذهب الموصول. فلولا هناك دليل على الله لذهب العلم بالله. ولذا الإنسان العالم اللي عنده حكمة لا يحتقر العوالم ولا يحتقر الناس ولا يحتقر الأشياء، بل يعظم كل شيء ويحترم كل شيء، لأن كل شيء خلقه الله ليدله عليه، فصار كل شيء دال على مدلول واحد وهو الله، فصار كل شيء له أهمية وله عظمة في ذاته لأنه يدل على المدلول. ولولا الأشياء ما وصلنا لخالق الأشياء. ولذا سمى الله العوالم عالم، لأنه علامة على خالقه، كأن الله سبحانه وتعالى حط الختم على كل شيء في العوالم، أني أنا الله، أني أنا الله، أني أنا الله، في كل موقف، في كل لحظة، في كل ركن. فلا تستهين بركن ولا بشيء ولا بورقة مرمية ولا بحجر ولا بموقف ولا بكلمة ولا بإشارة، كله من الله. قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هذه معنى الحكمة. فالعقل يدل والحكمة تشير أن الدال يدل على مدلول عظيم، تعظم الدال لعظم المدلول عليه، وعظم الدليل لعظم الدال عليه، وعظم اللازم لعظم الملزوم، وهكذا. وعلى شكل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم النعمة وإن دقت، ما عندوش حاجة حقيرة، لا يحتقر شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيء ولا تحقرن من المعاصي شيء، ما تحقرش حد. لما راح يفطر صبيحة يوم فتح مكة وهو في بيت السيدة أم هانئ، وجاء منتصرا صلى الله عليه وسلم، عندكم فطار ايه؟ كسرات خبز وقليل من الخل، كسرات خبز بعد بقية من العيال، يا ريت حتى كسرات خبز دي باقية من أكل العيال، يمكن ولادك ما ترضاش أنت تاكل من فتاتهم وهم أولادك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، عظم النعمة لأنه نظر للمنعم مش نظر لكثرة الخبز، فلم يحجب بالنعمة عن المنعم، هو نظر لكثرة الخبز أنها من الله والله عظيم فصارت عظيم، ونظر إلى الخل أنه من الله فما قالش ايه ده انت خليتيها خل، هو احنا مش لاقيين ناكل، ده اسمه كلام. يا عثمان، وسيدنا عثمان كان من الاغنياء، هات لنا حاجه ناكلها حلوه اذبح لنا بطه. لا مش كده، مش حال العارفين، ليس هذا حال العارفين، وهو امام العارفين صلى الله عليه واله وسلم. والحكمة تشير والمعرفة تشهد أن صفات العبادات، أن صفاء العبادات لا ينال إلا بصفاء التوحيد. يعني خلاصة الحاجات دي كلها الدليل والإشارة والشهادة الكل، والدليل حال العلماء، والحكمة والإشارة حال الحكماء، والشهادة حال العارفين. وهذا كله تدرج، لأن ليس كل عالم حكيم، وليس كل حكيم عارف، وكذلك ليس كل عارف عالم، قد يكون عارف بالله لكن جاهل بالشريعة. فليه قاعد كده وفي على القهوة ويلعب طاولة وياخد نفس من الجوزة والأذان بيد يعيدني يوم صلي، يقول لك ما هو لو شاء الله إني أصلي كنت قمت صلي. أهو ده متحقق، ما هو كلامه صح، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هو كلامه صح، لكن بيتحجج بشيء صحيح على ايه؟ على عمل باطل. فهمت ازاي؟ فيبقى هو صحيح من حيث الحقيقة، فهو يقول كلام معرفة فيه معرفة لكن خالي عن العلم بالشريعة، فيبقى متزندق لأنه أنكر الأسباب، ومنكر الأسباب محتقر لها، والأسباب تدل على المسبب، فمن احتقر السبب احتقر المسبب، وعلشان كده فسق وتزندق. فهمت ازاي؟ مع انه كلامه فيه حقيقة فيه معرفة. يقول لك يا سلام، ناس كتير بتتكلم بالحقيقة، يخرج كده الحرامي يقول يا رب استرني يا رب، ورايح يستر، هو حاسس ان في رب وعارف ان ربنا ده بيستر، وهو جرب الحكاية دي كذا مرة، سرق وربنا ستر، فمجرب وربنا بيستر سبحانه وتعالى ستر، فهو عنده معرفة لكن عنده شريعة، عنده علم جاهل، فقد يجتمعان وقد يفترقان. خد بالك، المعرفة ان وافقت الشرع نجت صاحبه، وان خالفت الشرع كانت وبال على صاحبه. فلازم المعرفة توافق الشرع، وإلا كانت استدراج، وإلا تكون استدراج، وده خطر. ومعظم الناس كرهوا الصوفية لأن رأوا بعض الناس تحققوا بكلام المعارف العارفين بغير تشرع، ولبسوا خرقة التصوف، فالناس افتكروا أن كل المتصوفة بيقولوا كلام أهل. ده دول شويه ناس اونطاجيه ملناش دعوه بيه، بس هم قعدوا كده ناس افتكروهم متصوفه لان لبسوا لبسهم وتكلموا كلام عميق زي كلامهم، فالناس تفتكروا ان الكلام ده هو الكلام ده، فكرهوا المتصوف. فاللي بيكره المتصوفه بيكره صوره في ذهنه تخالف الشرع الشريف. فهمت ازاي؟ وبيهاجمها على ان هي دي كل التصوف، بل المتصوفه بحق والمنامس، ولكن لا يطلقون عليها تصوف، لا يطلقون عليها تزندق، ان هم نفسهم قالوا من تحقق ولم يتشرع فقد تزندق، والزندقة هي عدم الاعتراف بالسبب والاخذ به واحترامه وابتغوا اليه الوسيلة. ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة. طب وانا ابتغي الوسيلة ليه؟ ما هو ربنا لما خلق الخلق قبض قبض لأهل النار وقبض لأهل الجنة، ففيما العمل يا رسول الله؟ مستقل النبي لما قال خلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف، للجنة أهلها وللنار أهلها وانتهينا، ولا إذا كان من أهل الجنة حيعمل بعمل أهل الجنة، وربنا بيقول لنا والله خلقكم وما تعملون. فالحكاية كلها تخلي الواحد يترك السبب إذا تحقق بها بس، فيترك السبب اللي هو الوسيلة اللي هو الشريعة، كلها حاجات معاني واحدة، السبب والوسيلة والواسطة والشريعة كلها حاجة واحدة لكن ألفاظ متختلفة، فيروح تارك الأسباب وتارك الشرائع وتارك الأشياء لدرجة ان الصحابة لما عرفوا كده قالوا ففيما العمل اذن يا رسول الله؟ قال كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. وعشان كده بيقول ان صفاء العبادات، صفاء العبادات يعني نقاء العبادة، والعبادة هي الوسيلة، والعبادة هي السبب، والعبادة هي الواسطة التي توصل الى رب العباد. ان صفاء العبادات اي نقائها، نقائها من الرياء ومن العبد. من الرياء اي مراعاة ما سوى الله، هذا رياء. والعبد اي مراعاة النفس واعجابه بها، نظره لنفسه. يبقى الرياء النظر الى ما سوى النفس من المخلوقات سواء ناس او غيرهم، والعبد النظر الى النفس وتزكية النفس واعجابه بنفسه. فالرياء يؤدي الى الشرك، والنظر الى النفس يؤدي الى العجب والكبر. ولذا من لا رياء له عنده اخلاص، ومن لا عجب له عنده صدق. فالمخلص لا رياء له، والصادق لا اعجاب له. قد يجتمعان وقد يفترقان. كل صادق مخلص، وليس كل مخلص صادق. كل صادق مخلص يعني يجتمع الصدق، اذا وجد الصدق يوجد معه الاخلاص لابد. لان الصادق لا يرى حتى لنفسه شيء، فلا يرى للناس من باب اول. اما المخلص فلا يرى للناس شيء، لكن قد يرى لنفسه، فاذا رأى لنفسه قد يعجب. ولذا قال المخلصون على خطر عظيم، سيدنا عبد الله قال كل الناس هلك الا العالمون، وكل العالمون هلك الا المخلصون الا العاملون، وكل العاملون هلك الا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. لا يعجب باخلاص، ادي الخطر، لانه اول ما هيعجب يقع، يقوم يحبط عمله. يخش فلا تزكوا انفسكم واعلم بمن اتقى، يخش يبقى زي الشيطان ابليس. هو ابليس وقع منين؟ وقع من باب العجب بالنفس. هو ابليس ده مشرك؟ مش مشرك، ده يمكن يعرف ربه زي ما العالم، ما المؤمن يعرف ربه. ولم يتخذ لله ندا ابدا، ابليس ده ما اتخذ لله ندا ابدا، وهو يعلم ان الله خالق الاكوان وانه لا شريك له، ولكن نظر لنفسه فاعجب لها فسجد لها من دون الله. سجد لنفسه، انا خير منه، خلقتني من نار وخلقت انا. فاول ما قال انا دل على انه لا صدق له، وان كان مخلصا في عبادته، لانه ارتقى الى درجات الملائكة، ارتقى لدرجات الملائكة باخلاصه. لكن الله يعرف خسيسة نفسه، انه يعبد وينظر لنفسه انه عابد، يطيع وينظر لنفسه انه طائع، ويفعل ويرى لنفسه انه فاعل، ولا يرى توفيق الله له، ولا يرى فعل الله له، ولا يرى ذكر الله على لسان نفسه، بل يرى انه هو الذاكر. فاختبره في ادم ففشل، فبان حقيقته. وعلشان كده بيقول ايه؟ صفاء العبادات اي من الرياء اي بالاخلاص، ومن العجب اي بالصدق، لا ينال الا بصفاء التوحيد، ان هناك فاعل مختار وانك لا تفعل شيء. فاذا علمت ان هناك فاعل مختار وانه لا فاعل معه ولا مؤثر معه الا هو، هو ده صفاء التوحيد. فاذا علمت ذلك لا تركن لشيء ولا تنظر لشيء، ولكن تنظر لفاعل الاشياء وتستعين برب الاشياء، فلا تنشغل بالاشياء عن ربها. يبقى ده صفاء التوحيد، هو ده الحكاية كلها. وسئل الجنيد عن التوحيد فقال إفراد الموحد بتحقيق وحدانيته. إفراد الموحد اللي هو الله اسم مفعول، والموحد هو أنت أيها العابد. إفراد الموحد وهو الله بتحقيق وحدانيته، وتحقيق وحدانيته أي بدلائل وحدانيته لإخراج المقلد. شفت بقى هما في الصوفية ما كانش فيهم مقلدين، الصوفية الحق كلهم علماء عبدوا الله عن دليل، فلما عبدوا الله عن دليل ظهرت لهم إشارة الحكمة، فلما تحققوا بإشارة الحكمة عرفوا، ومن ذاق عرف، ومن عرف اغترف. وعلشان كده العارف أعلى من العالم، لأن العلم محله العقل والمعرفة محلها القلب، والله ينظر إلى القلب، محل نظر الله من عباده القلب. إفراد الموحد في تحقيق وحدانيته، تحقيق التحقق أي معرفة الدليل على وحدانية الله عز وجل بكمال أحديته. عند العلماء الواحدية تساوي الأحدية، حاجة واحدة عند العلماء. عند العارفين لا، الواحدية تشير إلى معنى والأحدية تشير إلى معنى آخر، والكل إلى الله ومن الله. قل هو الله أحد، ما قالكش واحد، كان ممكن يقول هو الله واحد، الله الصمد. ايه فرق انه هو قالكش واحد وقالك أحد؟ دليل ان كلمة أحد دي غير واحد، لها إشارة مختلفة عند العلماء. فقالوا أن أحد ده كلام العلماء غير كلام العارفين، ده العلماء اللي ميزوا. معظم العلماء الشريعة لا يميزون بين أحد وواحد، المتصوفة أغلبهم يميزون بين معنى أحد ومعنى واحد، علماء التصوف يميزون بينهما، علماء الشريعة أغلبهم لا يميزون بينهما إلا من غلب عليه بعض التحقق اللي هو التصوف يبتدي يعمل لهم ميزة. فالعلماء عندهم اللي ميزوا قالوا أحد أي لا يتجزأ، وواحد أي لا يتعدد. فالواحدية تمنع التعدد والأحدية تمنع التجزأ، ده عند العلماء كلام حفظ. لكن عند المتصوفة العارفين لها معنى دلالة أخرى، وإن كانوا يتفقوا مع المعنى ده لكن عندهم معنى أعمق كنا تكلمنا عليه في المقدمة. كان الله ولم يكن شيئا معه قبل خلق الأشياء وقبل ظهور الصفات وأثارها، فكان في هذه الحال أحد غير معلوم الصفة، غير معلوم سبحانه وتعالى من غيره، بل هو الذي يعلم ذاته وصفاته، فلا يعلمه معه أحد، فكان أحد. فلما اللي هو يسموها مقام جمع الجمع، حيث جمعت الذات الصفات ومنعت آثار تعينها في الخارج، فلما اجتمعت في الذات الصفات ومنعت آثار تعينها في الخارج كانت أحدية. دي معنى الأحد عنده. وبعضهم يطلق عليها في بعض كتبهم العماء، لأن كان الله ولم يكن شيئا معه يعني كان ما سوى الله عماء، يعني كانت الأكوان ظلمة ما كانش فيه حاجة، والظلمة هو العدم. فلما العدم في الظلام تبقى ايه؟ أعمى، مش شايف، فيسموه العماء، حيث لا عين ترى ولا أذن تسمع لأنه لم يخلق بعد عين ولم يخلق بعد أذن. سبحانه كان الله ولم يكن شيئا معه، يسموه العماء ويطلقوا عليها معنى آخر، تلاقيها بعض كتبهم زي السهروردي ذكرها في كتبه، يقول لك الأحادية هي استهلاك الصفات في الذات حيث أنها لم تظهر، أي ذات موصوفة بصفات غير معلومة. هو احنا عرفنا صفات الله إلا من أثار تعينها؟ أنت لم تعلم أنه قادر إلا لما رأيت قدرته ظاهرة، ولم تعلم أنه رازق إلا لما وجدته رازقا. فلما ظهرت آثار صفاته عرفت صفاته قبل ظهور هذه الصفات والتعينات. أين كانت؟ كانت كامنة في الذات، يسموه تعلق صلوحي قديم، تعلق صلوح. علماء التوحيد يقولوها كده، أي أن هذه الذات صالحة لأن تكون خالقة قبل الخلق وإن لم يظهر الخلق بعد، صالحة لأن تكون رازقة قبل أن ترزق، صالحة لأن تكون شديدة العقاب قبل أن تعاقب، صالحة لأن تكون قاهرة قبل أن يوجد من تقهره. ولكن أين ظهر القهر وأين ظهر الأثار؟ فلما يظهر يسموه تعلق تنجيزي حادث. يبقى لما تعلقت الصفات بآثار تعينها فظهرت في الأكوان، يعني حدثت قبل أن لم توجد، يسموه إيه؟ تنجيزي، أي نجزت، صارت ناجزة يعني الآن حادثة لأنها مخلوقة، لأن آثار الصفات مخلوقة والصفات قديمة. الصفات قديمة بقدم الذات، فهي ذات موصوفة بصفات متعددة، أي بصفات صلوحية قديمة. كما أنت مثلا، ما هو ربك سبحانه وتعالى خلقك على صورته، يعني هو ربنا جسم؟ لا مش جسم. خد بالك أن صورته، أن الله خلق آدم على صورته، الهاء هنا قد تعود على آدم يعني على صورته المعلومة اللي انت عارفها، وقد تكون على صورته أي على صفته سبحانه. فكما أن الله رازق جعلك أنت أيضا يجري عليك الرزق لغيرك، فادك معنى الرزق. مين اللي بيرزق أولادك؟ مباشرة أنت. ومين اللي بيرزق أولادك في الحقيقة؟ هو الله عن طريقك، فادك معنى برضو الرزق. الله مريد وادالك إرادة، الله قادر وادالك قدرة، لكن فرق كبير بين قدرتي فهو قدرتي، لكن هو ادك شميمة شمة من القدرة عشان تعرف ان القدرة البسيطة اللي عندك دي يبقى اللي خلقها فيك قدرته فوق كل تصور سبحانه. لكن لا تستطيع ان تميز هذه القدرة الا بعد ان خلقك عندك نوع قدرة، وخلقك عندك نوع ارادة، جعلك سميع تسمع وبصير تبصر ومتكلم تتكلم، فيكون الله سميع وبصير. ولكنك جعلك سميع بآلة فافتقرت للآلة، والله لا يفتقر للشيء، فيكون سميع بغير آلة سبحانه. جعلك بصير بآلة وهي العين تفتقر إليها، فإذا فقدتها تفقد البصر، والله سبحانه وتعالى لا تتعطل صفاته فلا تتوقف على آلة، لأنها لو توقفت على آلة افتقر إليها، وإذا حرمها حرم الصفة، ولا يتصور أن الله سبحانه وتعالى يفتقر لشيء. فلما خلقك على هذه الهيئة أي على صورة صفاته التي تناسب حدوثك لتعلم الفرق بين الحادث والقديم، فهمت المعنى؟ يبقى صورتي هنا إذا عادت على الله برضو في الحديث تنفع برضو، مش تقول إيه ده شرك؟ لا مش شرك. خلقك جسما مركبا لتعلم أنه ليس جسما مركبا، لأنك افتقرت إلى أعضائك فكيف يكون الله يفتقر لشيء فيستحيل أن يكون جسما؟ افتقرت إلى الحيز، والحيز مكان مخلوق، فيستحيل أن يكون متحيزا لأن المكان مخلوق، فافتقرك جسما. فلما علمت أنك جسما مركبا علمت أن الله ليس بجسم ولا مركب، لأن الجسم تحيز، وأن التحيز افتقار، والجسم مركب والتركب افتقار لأنه يحتاج لأجزائه وأعضائه، فعلمت أن الله ليس بمفتقر لشيء، فلا متحيز ولا متركب. لو لم يخلقك على هذه الهيئة ما علمت صفاته سبحانه وتعالى. هذه معنى تعينات الصفات. قبل وجود هذه الصفات المتعينة الظاهرة في الخارج كانت أحدية، فلما ظهرت التعينات المتعددة صارت واحدية، اللي هو مقام الجمع ده. دي جمع الجمع اللي هي جمع الصفات في الذات، ومقام الجمع بس وهو جمع الصفات المتعددة بتعيناتها الكاثرة التي لا تنتهي أنها من واحد فقط، فجمعت كلها في واحد، يبقى ده مقام الجمع. فمن رأى الله من خلال تعددات تعينات صفاته في الأكوان فقد تحقق بمقام الجمع، ومن لم يرى الأكوان ولكن رأى الله ممدا للأكوان فرأى الله بين الأمداد فرأى العدم فلم يرى إلا الأحدية، فمتحقق بمقام جمع الجمع، لأن الله لما أوجد الأكوان لم يوجدها وتركها، بل أوجدها وأمدها. فلولا توالي الإمداد ما تحقق الإسعاد ولا وجدت الأكوان. طول ما طيار المدد شغال، طول ما الأكوان والصفات تعينات الصفات ظاهرة وموجودة، أول ما ينقطع المدد رجع كل شيء زي ما كان، رجعنا للعماء الأول. فمن نظر لتوالي الإمداد وعدم انقطاعه نظر للأكوان واصلا إلى المكون، فمتحقق بمقام الجمع اللي هو الواحدية. ومن نظر لنبضات انقطاع الأمداد بين مد بين كل مدد نظر للفناء الذي كان هو في مدحة الأكوان، فالأكوان كلها ممسوحة بالفناء وعليها الفناء مكتوب. فلينظر للحظات الفناء بين إمداد كل إمداد لا يرى الأكوان بل يرى المكون، فتحقق بمقام جمع الجمع. وعشان كده بعض الصوفية لما تحققوا بمقام جمع الجمع تكلموا كلام الناس ما فهموهوش، يفتكروا ان هم بيقولوا بالحلول وبيقولوا الله شغلانة تاني، ده هو كان في مقام تاني، ده بيتكلم في مقام الأحدية، خدت بالك؟ فينكر حتى الأسباب في لحظة الأحدية دي، حتى ينكر الأسباب لأنه مش شايف الأسباب، ده هو خلاص، هو ربنا سبحانه وتعالى كشف عن بصيرته في لحظة من اللحظات تعينات الصفات أصلا، فرجعت الصفات بعد ذلك صارت كامنة في الذات، فلم يرى إلا ذات أحدية. فإذا سئل أين الله من الله، يقول له هو في حاجة غير الله؟ من المتكلم؟ يقول له الله. يقول له شوف ده قال الله حل في المتكلمين، ده كافر. فهمت ازاي؟ يبقى هو بيتكلم زي ما تكون انت بتكلمه بلغة وهو بيرد عليه بلغة تانية، ده هو في حتة وانت في حتة، يمسكوه يقبضوا عليه يقتلوه المجنون، هو مش شايف، شايف اللي بيقتله مش هم الله، يقوم يساعدوه يساعده. يعني هو بقى مستسلما في للأقدار لأنه رأى المقدر ولم يرى الناس. فهمت ازاي؟ ده مقام تاني بقى مش غلاء تاني. علشان كده هم ميزوا بين الواحدية والأحدية. الواحد مهما تعددت إضافاته للأشياء للأرقام يعني حط انت واحد وجنبيه اثنين وجنبيه ثلاثة وجنبيه اربعة، مهما تتعدى يفضل الواحد واحد، محلش في الارقام، والارقام ليست لها قيمة الا بالواحد. يعني انت من غير الواحد ده يبقى في قيمة؟ اي رقم تاني لازم يضاف للواحد. طب بغير واحد مفيش ارقام، في صفر، في صفر، صفر يعني عدم. اول ما يبقى في حاجة لازم يبقى في واحد، فالموجود بحقه هو الله، وكل ما اضيف الى الواحد فهي موجود بغيره لا موجود بذاته، واجب لغيره لا واجب بذاته، فالواجب بذاته هو الواحد. فهمت ازاي؟ وما سوى الواحد موجود بغيره، فكل ما سوى الله مضاف للواحد، والواحد لم يحل فيما سواه. واضح؟ وعشان كده قالوا علم الحساب يؤدي للتوحيد، قالوا كده علم الحساب يؤدي للتوحيد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، عد كده لحد بشليون مليون ارقام لا تنتهي. واخد بالك اي رقم، ايه اكبر رقم؟ يقول لك ما اعرفش، لانه اكبر رقم حط عليه واحد يبقى في اللي اكبر منه، والواحد اللي هتحطه ده ايه؟ اللي اوجبه، فيستحيل ان يوجد بغير موجد، يستحيل ان يوجد رقم بغير موجد للرقم. فهمت ازاي بقى؟ طيب بغير ارقام، عدم، زيرو، فيستحيل ان يوجد، الا يوجد، ان يكون عدم محض، لابد ان يكون هناك وجود بذاته لينسب اليه كل وجود بعد ذلك. فلما كان هناك موجود يقينا وهو هذا العالم، دل على انه لابد ان يكون منسوبا لموجود اصلي اوجده وهو الواحد، لانه بغير نسبته لهذا الواحد كان عدم، ولكن الوقت مش عدم، يبقى لازم يكون منسوب لواحد، يبقى لازم هناك الواحد. فالواحد موجود بعد الوجود وقبل الوجود، قبل وجود ما سواه وبعد وجود ما سواه، لم يحل فيما سواه ولم يزدد عددا بما سواه سبحانه وتعالى. فلم يستأنس من وحشة بخلق الخلق، ولم يستكثر من قلة. فهمت ازاي علم الحساب يؤدي الى التوحيد؟ العلماء يقولوا كده، علم الحساب يؤدي الى التوحيد. وعلى شكل هنا الشيخ الجنيد ماشي على ايه؟ على نمط الصوفية كلهم، انهم يميزون بين الاحدية والواحدية. خد بالك بقى يقول ايه؟ افراد الموحد بتحقيق وحدانيته، لاخراج المخلد بتحقيق، بكمال احديته، اي انه واحد بعد تعينات صفاته، وبعد تعينات صفاته لم تتأثر احديته، فلم يستكثر من قلة، فهو ما زال احد بالرغم وحدانيته. فهمت المعنى بقى؟ ادي المعنى اللي هو عايز يقوله لك، يعني انه الواحد الذي لم يلد ولم يولد، بنفي الاضداد، الضد اللي هو ايه؟ اللي هو العكس، والانداد اللي هو القرين، والاشباه اللي هو الشبيه، بلا تشبيه ولا تكييف ولا تصوير ولا تمثيل. بلا تشبيه يعني لا تشبه ذاته بذات سواه، ولا تشبه أفعاله بأفعال سواه، ولا تشبه أقواله بأقوال سواه، هذه بلا تشبيه. وفي نفس الوقت لا تنفي الصفات، لأن ده يبقى تعطيل، وفي نفس الوقت لا تكيفها، لأن في هذا تكسيم. فهمت ازاي؟ تثبت الصفة بلا تكييف ولا تشبيه للحوادث، وإلا لو شبهت جسمت، ولو نفيت عطلت، فلا تكون معطل ولا تكون مشبه، ولكن تكون مفوض. ادي المعنى، بلا تشبيه وإلا صار مجسما، ولا تكييف وإلا صار مدركا للذات، والذات لا تدرك. ولا تصوير، وإلا صار متصورا صورة لإلهه، والله على خلاف كل تصور، لأن تصورك مخلوق، مهما تصورت فتصورك مخلوق، والله غير مخلوق، فكيف يتصور المخلوق غير المخلوق؟ محال. وعلشان كده كل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك، لأن كل ما خطر ببالك مخلوق. ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، منزع عن الزمان والمكان والأجسام والأعراض والانتقال والحلول، سبحانه وتعالى منزع عن كل هذه الأشياء. مش يقول لك بقى له سمع ليس كسمعنا، له بصر ليس كبصيرنا، الأوامر بتاع المكيفة اللي هم المجسمة يقول على نفسهم السلف، سلف ده مش فاهمين خالص. يقول لك له عين ليست كأعيننا، تقول لي له عين ليست كأعيننا وتجري اللفظ على حقيقته، يبقى أثبتت الجارح، لأن حقيقة العين الجارح هي اللغة كده. أما تقول لي أجري اللفظ على حقيقته بلا تكييف، يبقى أنت أثبتت الجارح لكن لم تكيف. عين واسعة ولا ضيقة، عين سودة ولا حمرة ولا خضرة ولا صفرة ولا ملونة ولا منقطة، ما كيفتش لكن أثبتت الجارح. فهمت إزاي؟ خطر الكلام اللي بيقولوه ده، خطر. حتى في خطبة عرفات قال كلام غلط، في خطبة عرفات في مسجد نمرة، حاجة غريبة، يقول نحن نجري الصفات على حقيقتها من غير تكييف ولا تبديل ولا تعطيل، والله ولا فهم حاجة. ده هو ده عين التكسيم، بل نحن نجري الصفات على معنى يمنع من التكسيم والإدراك والتشبيه والتعطيل. فإذا أجريناها على أي معنى يمنع هذا فيكون هذا المعنى مقبول، ولكن قد لا يكون هو المعنى المراد، وده معنى التأويل، لكن يكون مقبول، لأن في قاعدة عامة ليس كمثله شيء. والأولى صرف اللفظ عن ظاهره الموحي بالتكسيم أو حقيقته الموحية بالجارحة، ثم بعد ذلك تفويض الأمر إلى الله، وهو مذهب الصحابة. وزي ما قلت لك يقول لك له عين، طب هي عين ولا أعين؟ ما هو قال لي تصنع على عيني ومرة على أعيننا وإنك بأعيننا، مرة يقول على عيني ومرة بأعيننا، ولا عين وجوا عيون، ولا عين وجنبها عيون، وعيون قد ايه؟ ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة؟ ده انت بقى مش فاهم خالص، ده انت راجل مش فاهم. ويقول لك احقر اللفظ على حقيقته، طب ما حقيقة العين هي الجارحة، صح ولا لا؟ ازاي يصرفوا على حقيقته؟ يعني نسبت الجارحة، انسب الجارحة ويخم الناس يقول لهم بلا حكاية، يقول يا سلام واحد هو مجسم، هو كده مجسم، لانه اعتبر ان الله له عين جارحة ولكن بلا كيف. وعشان كده قالوا ايه؟ نسبوا الى الله كل نقص وتمحكوا بالبلكات، نسبوا الى الله الجوارح وكل حاجة، يقولك بلا كيف، له يد بلا كيف، ليست كايدينا بلا كيف، ينزل يعني نسب النزول بالحركة، نزول حقيقي يقولك كده بلا كيف، ما هو النزول الحقيقي بالحركة بالانتقال، هو ده النزول الحقيقي، يعني انتقال بلا كيف. الله، يعني ايه بلا كيف؟ يعني يثبت النقص وينزل في اخر السطر، يثبت النقص في اول السطر وينزل في اخر السطر، يبقى اللي يثبت وينفي اللي اثبته في اول السطر يبقى يجاهل، فهو مذهبهم مذهب الجهلة، لان يقول اه ولا على نفس الشيء يبقى ما يعرفش. تقول واحد زائد واحد يساوي كام؟ يقول لك اثنين، لا يبقى هو جاوب ما قال اثنين وبعدين قال لك لا، تديله الدرجة ده في الامتحان ولا يبقى جاهل؟ ثبت اثبت الى الله الجارح مستوى على العرش استواء حقيقي بلا كيف، غريبة أوي. حقيقي ده انت مش فاهم بقى اللغة. حقيقي الاستواء في اللغة حقيقة هو الجلوس، هو الاستقرار على الشيء، هو ان يصير محمولا على شيء، ده الاستواء عند المعنى الحقيقي. وهذا المعنى لا يليق في الله عز وجل، ان انا اجريب المعنى الحقيقي على هذا المعنى، لان كل ما سوى الله يحمله الله بقدرته سبحانه، فكيف يكون محمولا؟ العرش والكرسي محمولان بقدرته سبحانه وتعالى، فكيف احمل اللفظ على حقيقته ثم اقول بلا كيف؟ خطر. لكن لا بد ان اصرف اللفظ عن حقيقته اولا التي توهم بالتشبيه، ثم بعد ذلك افوض الامر الى الله، او اؤول لاني عربي، قرانا عربيا غير ذي عوج نزل للعرب. والتاويل هو ترك ظاهر اللفظ الى غير ظاهره لقرينة عقلية او نقلية، ده التأويل. لان اللفظ له اما معنى حقيقي ومعنى مجازي، او له معنى ظاهر ومعنى مقابل للظاهر، يسموه ايه؟ تأويل. المعنى المقابل للظاهر اللي هو المعنى المرجوح يسموه تأويل. عشان كده سموا المؤولة انهم ذهبوا للمعنى المرجوح من اللفظ لا للمعنى الراجح من اللفظ وهو الظاهر، لدلالة عقلية عندهم جعلتهم يصرف اللفظ عن ظاهره الى معناه المؤول اللي هو اللفظ المرجوح. ليه؟ الدلالة التي عندهم من النقل ليس كمثله شيء، ومن العقل ان الله سبحانه وتعالى لا يفتقر لشيء ولا يحتاج لشيء، فمن قال على شيء كان محمولا، ومن قال تحت شيء كان مقبورا، ومن قال في شيء كان محصورا. فهمت ازاي؟ علشان كده عندهم معاني عقلية ومعاني نقلية تمنعهم من اجراء اللفظ على حقيقته. وزي ما قلت لك المثال بتاعنا، لما تقول لواحد مش عربي انا عندي عيالي بجري عليهم، يوم يقول لك كده هتعورهم، لان هيتصور انك بتنيم العيال على الارض كده وتجري عليه، فيقول لك كده تعورت، حرام عليك، وانت مفيش في قلبك شفقه، تقوم انت راجل عربي تضحك عليه، تقول يا ده مش فاهم حاجه خالص، ده انا بجري عليهم، اي بجري على ارزاقهم، اي بجري لتحصيل ارزاقهم. يبقى انت فهمت معنى تاني، مع ان اللفظ على ظاهره مخالف. ايه اللي خلاني ان انا اترك ظاهر اللفظ الى معنى تاني مرجوح بالعقل؟ لان مستحيل يكون الاب بيجري على عياله كده، صح؟ يبقى العقل هو اللي خلاني افتح. لما اقول لك خد بالك من الكتاب بتاعي ده اللي انت هتستعيره مني، تقوم تقول لي ايه ده في عينيا، اقوم اقول لك اوعى يصرفها، تضحك علي، لان انا فهمت يعني هتحطه في عينك بحقيقة، لكن انا فهمت على طول لان انا عربي، ما قلت له في عينيا يعني في حفظي، يعني زي ما بحافظ على عيني هحافظ عليه، مش كده؟ افهمها كده، العربي الاصيل يفهم كده على طول من غير ما تقعد تلكلك معاه. فلما ربك يقول انك باعيننا، اي في حفظنا، قران عربي واضح. ولتصنع على عيني سيدنا موسى، على عينه وسيدنا رسول الله بعينه، سيدنا موسى على عين واحدة وسيدنا رسول الله بأعين، ليبين فرق مقامات الأنبياء. المسألة مش مسألة جارحة زي ما تقول انها جارحة بلا كيف، لا، فالمسألة يبين لك مقام المخلوق عنده. فسيدنا موسى مخلوق وسيدنا محمد مخلوق، لكن مخلوق على العين ومخلوق بالأعين، فرق كبير بين المقامات، فرق كبير بين من على العين ومن في العين، ومن على عين واحدة ومن في أعين. شفت مقام النبي بقى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت القرآن، جاء القرآن ليبين مقام النبي مش ليبين صفات ربك، تقوم تفهم كلام مختلف، لان لازم علشان تفهم كلام الله تفهم مراعاة السباق والسياق. وإنك بأعيننا. فالكلام للنبي، فمنين تثبت له الأعين؟ هو ربك بيتكلم على نفسه؟ ده بيتكلم على رسوله، بيتكلم على نبيه، يبين قدر نبيه مقارنة بقدر بقية الأنبياء. فمنين تاخد من الآية دي صفات الله؟ ده انت بقى مش فاهم لا سياق ولا سباق ولا لغة ولا عربي ولا حاجة خالص، وعشان كده مذهبهم مذهب الجهلة. فتبقى مذهب الجهلة، وهم جهل فعلا، جهل، جاهل التوحيد. فلما جاهلوا التوحيد خافوا يعظموا سيدنا رسول الله لا يشركوا. فهمت ازاي بقى؟ لان حسوا ان هم ما يرفعوا قدر النبي الى حقيقته هيقرب من قدر من مقام الله عندهم، لان الله عندهم لم يتنزه التنزيه الكافي عن خلقه، فاقترب من خلقه لانهم ظنوا انه جسم، فخافوا ان يعظموا كل جسم. تلمس المقصورة وتعبدها، تلمس مش ايه وتعبده، ويا ابني واحنا بنعبد جسم؟ طب ما احنا بنلمس الحجر وبنقبله. والنبي عمل كده صلى الله عليه وسلم، عبد الحجر. حاجة غريبة اوي، ما هو نص، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل حاجة تؤدي الى الشرك حتى لو في نص؟ فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان ربه ليس بجسم، ولكن الله لما خلق جسما اراد لك ان تلمس جسما مثلك ليشهد لك مراعاة لحالك، فخلق لك الحجر وجعلها كفه في الارض، فمن لمسها كأنما صافح الله، لان الله ليس له كف جارح، فاراد ان يصافحك وانت خلقه يحبك ويرحمك ويتودد اليك، وعلم انك مباين له، فكيف يتقابل الحادث مع القديم؟ محال. فلما اراد ان يخفف عنك تعطف العزة وقال به، فلما تعطف عزه سبحانه وتعالى خلق لك حجرا وجعله ككفه، وليس هو كفه لانه لا جارحة عنده، وجعل من صافحه كأنما صافح الله عز وجل. كل دي رحمة بك وبيانا لك ان الله ليس بجسم، فلا تخف من اي جسم لان الله هو خالق الاجسام، ولا تحتقر اي شيء خلقه الله لان الله هو خالق الاشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجم حجرا وقبل حجرا ليعلم ان المسألة ليست هي مسألة المظاهر، وليست هي مسألة الماديات، ولكن مسألة الرمز. وعشان كده لما علمنا ذلك وقرنا النبي وحبناه وعظمنا النبي ايما تعظيم، لاننا مهما عظمنا النبي فهو ما زال محصورا في مقام المخلوق، ومحال ان يصل الى مقام الخالق ابدا، محال. ولما علم الله من خلقه انهم وحدوه، وعلموا انه لا مباينة، انه لا تشابه بينه وبين خلقه، امرنا ان نوقر ونعظم الانبياء والصالحين لتعذروه وتوقروه، تعذروه النبي وتوقروه النبي وتسبحوه الله، وممكن النبي برضه، ما ان التسبيح والتنزيه اي انزه النبي عن الشبيه من الخلق، هو مخلوق لا شبيه له، تمشي برضه. فعلشان كده الهاء هنا ابهامها الضمير، قال تعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلة، يعني نزه النبي بكرة واصيل، ونزه الله بكرة واصيل، افهم. وعشان كده تعذير النبي وتقويته ونصرته وتنزيهه عن مشابهة الخلق جميعا، لانه هو الدر اليتيمة، ووجدك ايه؟ يتيما فآوى. يتيما مش معناه يعني ميت الاب زي ما انت فاهم، يتيما يعني لا شبيه لك، لا نظير لك فآواك إليه ووجدك ضالا فهدى، أي مختلطا بالناس لا يعرفون قدرك، فالضلال بمعنى الاختلاط، اختلطت بالبشر فصرت فيهم كأنك بشر ولست كالبشر. ووجدك ضالا فهدى، أي فهداك لما أظهر ميزتك على ما سواك، بعدما كنت مختلطا مع الناس لا يدرون خلقك ولا يدرون حقيقتك. وعلشان كده ضل يعني اختلط. أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، يعني إذا متنا واختلطنا وبقينا في الأرض تراب أإنا لفي خلق جديد، فالضلال بمعنى الاختلاط. أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، يبقى الضلال لغة بمعنى الاختلاط، أي تختلط أجسادنا بتراب الأرض، أإنا في خلق جديد. والكفار كانوا عرب بيتكلموا عرب، والقرآن عربي نازل للعرب دول، فيقول لهم وجدك ضالا فهدى. هل النبي كان عنده ضلال الكفر قبل البعثة؟ ده كان بيتعبد الليالي ذوات العدد قبل ان يوحى اليه، ولم يسجد لصنم قط، ولم يغفل عن ربه لحظة قبل البعثة وبعده. يبقى ضالا هنا بمعنى تاني مختلف. وجدك ضالا اي مختلطا بالناس يظنون انك كسائر الرجال، ولكنك رجل لا كالرجال، بشر لا كالبشر، كما ان الذهب حجر لا كالحجر. فلما اراد ان يبين فضيلته هداه، هداه لشرعه ليبين فضيلته على ما سواه. فاذا تسبحوه تمشي للنبي ولا ما تمشيش؟ التانيين ما يمشوهاش، التانيين يفهموهاش، لانهم خايفين ينزهوا النبي لحسن يعبدوا النبي، لانهم ما قدروا الله حق قدره. لو قدروا الله حق قدره لعلموا ان النبي مخلوق، والمخلوق مفتقر لخالقه، فمهما عظمت المخلوق لا تعبده. الكعبة معظمة ولا مش معظمة؟ طيب هل عبدنا الكعبة؟ طب اشمعنى مش عايزين نعظم النبي؟ اذا كانت الكعبة المؤمن العادي انا وانت اعظم حرمة من الكعبة، صح ولا لا؟ ده المؤمن العادي، امال بقى يعني سيد المؤمنين او المرسلين يبقى ايه؟ اذا كان المؤمن العادي تعظيمه واجب كتعظيم الكعبة واشد، كل واحد فينا كده كعبة، يبقى النبي ايه؟ اذا كان كل واحد فينا كعبة يبقى النبي ايه؟ والكعبة معظمة. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما. يقول لك اللي المعظم هو الله بس، لا تعظم شيء الا الله. الله، طب ما ربك بيقول ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. ده انت جاهل بقى مش فاهم. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ده انت جاهل مش فاهم. هو لما ربنا امر الملائكة تسجد لسيدنا ادم، السجود ده سجود شرك؟ ربنا هيأمر الملائكة بالشرك ولا سجود تعظيم؟ سجود تعظيم، يعني امرهم ان يعظموا ادم في الصورة وسيدنا محمد في الحقيقة، لولا ان نور سيدنا محمد في صلب ادم ما سجدت الملائكة. فلما رأت الملائكة نور النبي في صلبه سجدوا، فالمسجود له في الحقيقة سيدنا محمد، وفي الصورة سيدنا آدم، كنت نبيا وآدم منجبل في صينته. فهو معظم في الأكوان منذ أن أذن الله للأكوان أن تخلق. فهمت إزاي؟ بس الحكاية سهلة. فلما يبقى ربنا سبحانه وتعالى عظيم أراد أن يخلق خلقا يتحقق بصفة العظمة لا يشاركه فيه ند، فخلق الذات المحمدية اللطيفة الأحدية التي استهلكت فيها كل مرادات الله من خلقه ثم بعد ذلك ظهرت آثار أحديتها في التعينات كلها فصارت سرا ساريا في الأكوان. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة يعني دي اللي داخلة في مخهم يقولك ده شرك؟ إيه الشرك اللي فيها؟ مش فاهم أنا، إلا إنهم يبقى مش فاهمين بقى، ربنا يهديهم ويهديهم. أخبرنا محمد بن يحيى الصوفي قال أخبرنا عبد الله بن علي التميمي الصوفي. يا يقولك إيه بيقروا الصوفية؟ إيه لا بيقروا الصوفية؟ يلا يا عم خد حذائك وجه يجوا، يلا مع السلامة يجوا يا عم. لما لدرجة أما بيقعوا يشتموا شيخ يقولك لا ده صوفي اوعى تحضر له، لا ده صوفي اوعى تحضر له، مش بيقولوا كده؟ وأكثر من كده وأكثر من كده، لكن ربنا يسامحهم احنا بنحبهم، لان هم على فكره، هم على فكره برضو من مراد الله ان هم يطلعوا كده ينغزوك. هو البرغوث وحش؟ البرغوث مش بيقرصك يقوم يخليك تقلق تقوم تصلي الفجر، صح ولا لا؟ فهم عاملين زي البراغيث كده في وسط امه النبي، قاعدين كل شويه يهيجوا فينا حب النبي، كل شويه يهيجوا فينا تنزيه النبي، كل شويه واحد يقول له حاجه تروح انت مضايقاك لساعات، تروح انت جايب له دليل، يبقى هو ساعدك على انك انت تنصر النبي ولا ما تنصروش، يبقى تحترمه ولا ما تحترموش، وتحبه ولا ما تحبوش. نحب، لان لولا كلامهم الغريب ده ما انفتحتش شهيه العلماء للرد عليهم، طلعوا ادله جميله وازالوا من قلوبنا كل شبهه، فجزاهم الله خير على ما فعل وتاب الله عليه واناب. هم محبين للناس بس حب مقيد، اصله ايه ماشي كده هو خايف، لو عمل كده يشرك، اصله لو عمل كده هيبقى مشرك، لكن لازم يعمل كده عشان يبقى موحد. يجي مثلا ما يمشيش جنب سيدنا الحسين، اصله لو مشي في الشارع هيبقى مشرك، لا يمشي في الشارع اللي ورا، يجي يمشي في اللي ورا ده يلاقي الامام القسطلاني والعين مدفون، الله. طب هيمشي فين؟ يركب سياره، ولو ركب سيارة يقول لك الله حطيط في الهواء، لا ده انا حشرك، فيلاقي نفسه مش عارف يمشي مسكين، فهيروح فين؟ يقول لك ما تروحش الجامع اللي فيه قبر، طب ما تروحش تحج، الكعبة مدفون فيها 70 نبي، الكعبة اوعى تحج بقى، ده احسن تشرك، حطوه في حوالين القبور، حطوه في حوالين قبور الانبياء. لا حول ولا قوة الا بالله، وحد وحد، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. فمش فاهم، طب ما هو لو المساله فيها شرك ما كانوش الانبياء، اصل خد بالك علم التوحيد لا تختلف فيه الشرائع، توحيد سيدنا ادم هو توحيد سيدنا شيس، هو توحيد سيدنا ادريس، هو توحيد سيدنا نوح، هو توحيد سيدنا ابراهيم، هو توحيد جميع الانبياء الى سيدنا محمد، هو الدين واحد، الشرائع تختلف اللي هي الطريقة، طريقة العباد، لكن المعبود واحد وصفاته لا تختلف. فلما كان التوحيد واحد سيدنا اسماعيل يدفن امه هاجر في الحجر وعارف ان الناس بتطوف حوالين الكعبة، اذا كده سيدنا اسماعيل ما كانش موحد، ما كانش بيسد الذرائع. طب علمه سيدنا اسماعيل بقى هناك، يا اخي استنى يا اخي، هم فاهمين الحديث، ما انا قلته لك. يعني هل سيدنا اسماعيل كان ليس عنده حكمتهم فيدفن امه هاجر في الحجر؟ وهل سيدنا اسماعيل لما يموت ويوفي انه يدفن في الحجر بجوار امه ما كانش عنده الحكمه بتاعتهم؟ عارف هم لو كانوا موجودين ما كانوش دفنوه في الحجر. اه والله سيدنا اسماعيل يوفي وهم يقول لك لا شوف بعيد، ليه؟ لحسن الناس تعبده. الله بقى انتوا اكتر. طيب ما هو لو سيدنا، لو المساله كده، لو الاثار دي كلها هتؤدي للشرك ما كانش ربنا ابقى اثر سيدنا ابراهيم، قدم سيدنا ابراهيم واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، ده مش كده وبس، ده ربنا ابقاه وقال لنا صلوا عندي، الله متوجهين اليه بينكم وبين القبلة، اي اتخذوه قبلة مع القبلة لانه اثر نبي وجعل الدعاء عنده مستجاب. فاذا كان اثر سيدنا ابراهيم الدعاء عنده مستجاب، مين افضل، سيدنا محمد ولا سيدنا ابراهيم؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فالله يسبب الاسباب، ربنا بيجري النفع على يد من شاء. لو كان ربك سبحانه وتعالى يعلم ان من سد الذرائع الا يظهر حذرا معظما لما خلق كعبة ولما ابقى اثر سيدنا ابراهيم، صح؟ فاينما تولوا فثم وجه الله يا سيدي. لكن الله سبحانه وتعالى من سنته ان يفضل الازمنة على الازمنة والامكنة على الامكنة، لانه يخلق ما يشاء ويختار، ويعلم انك انسان تحل في الاماكن فتميل للمكان، وتحل في الزمان فتميل للزمان، فخلق لك ازمنة متفاوتة في الفضائل، وخلق لك امكنة متفاوتة في الاماكن، لانك تحل في الاماكن وتعيش في الازمان، حتى ترى الله في كل شيء، وحتى تصل الى الله في كل شيء، فلا ترى سواه فاعلا، وتتخذ كل وسيلة توصل اليه، ولا تقصر في اتخاذ اي وسيلة، وتحترم كل ما سببه لك، واسأل الله من فضله اي ما يسره لكم من اسباب. فاذا اخذت بالاسباب التي يسرها الله فقد سألت الله من فضله. اذا عطشت ذهبت الى الماء سبب الري، واذا جعت ذهبت للطعام سبب الشبع، واذا اردت الهداية ذهبت للانبياء والعلماء سبب الهداية. ولكن من الذي يطعم؟ الله هو الذي يشبع. ومن الذي يروي؟ الله لا الماء. ومن الذي يعلم؟ الله لا العلماء. ومن الذي يهدي؟ الله وليس الانبياء. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن هل معنى ذلك ان اترك الاسباب واقول ان الله هو الذي يهدي فاترك الانبياء ولي لهم ظهري؟ هل من الافضل ان اترك الماء وانا عطشان واقول الله يروي؟ فاذا ذهبت للماء يقول انت مشرك لانك ذهبت لغير الله، بل ذهبت الى باب خلقه الله للوصول الى الله. فجعل النبي باب كل سبب، وجعل النبي هو باب الابواب، وجعل النبي هو مفتاح الخيرات كلها. خلق النبي وخلق الخيرات وجعل النبي خازن عليه، ايه المشكلة يا يعني؟ اما تقول النبي يدبر الامر يقولك اشركت يا شيخ. طب مين النبي، افضل ولا الملائكة؟ افضل الخلق سيدنا محمد. طب ما ربنا قال على الملائكة والمدبرات امره، ده انت مش قاري قرآن بقى، ده انت مش فاهم بقى، مش ربنا قال على الملائكة والمدبرات امره؟ إذا كانت الملائكة تدبر أمره يبقى النبي لا يدبر أمره؟ حاجة غريبة أوي. الملائكة تدبر أمر الله بفعل الله فيه، والنبي يدبر الأمور من الله بفعل الله على يده. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لازم تفهم أن الفاعل هو الله، ولكن يفعل على يد من شاء من عباده. والرازق هو الله، ولكن يرزق على من شاء من عباده. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا قاسم والله معطي. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ايه الشرك بقى في المعاني دي كلها اللي يقولوا على الصوفيه مشركين؟ مش فاهم، انا مش فاهم لحد دلوقتي، حاولت اقعد معاهم وافهم ايه يعني المحك، ما عرفتش افهم. اخبرنا محمد بن يحيى الصوفي قال اخبرنا عبد الله بن علي التميمي الصوفي يحكي عن الحسين بن علي الدامغاني قال سئل ابو بكر الزاهر ابادي عن المعرفة، فقال المعرفة اسم ومعناه وجود تعظيم في القلب يمنعك عن التعطيل والتشبيه. التعطيل نفي الصفة، والتشبيه هو اجراء الصفة على حقيقتها. يبقى التعطيل نفي الصفة نفسها كما قال بعض اهل الفلاسفة والاهواء ان الذات غير موصوفة، لانها لو تعددت الصفات تعددت الذوات، فنفوا الصفات عطلوا مخافة تعدد الذوات فصاروا معطلة. والمشبهة اجروا الصفات على حقيقتها فجسد، ولكن انا قال لك يمنعك المعرفة بالذي لا تعظيم في القلب تعظمه عما سواه، فيمنعك من تعطيل الصفات لانه لابد ان يكون موصوفا، ويمنعك من تشبيه صفاته بغيره لانه يستحيل ان يكون جسما او مخلوقا او حادثا. فهمت المسألة؟ وقال ابو الحسن البوشنجي رحمه الله: التوحيد ان تعلم انه غير مشبه للذوات ولا منفي الصفات، ذات غير مشبهة بالذوات ولا منفية الصفات، يعني لها صفات ولكنها ليست على حقيقة لفظها، لأن اللفظ وضع بإزاء المعنى، والمعنى الذي في ذهنك مخلوق كما أنت مخلوق، فلابد أن تنفي المعنى المخلوق في ذهنك الذي وضع بإزاء اللفظ إذا وضع بإزاء الله عز وجل، لأن الله ليس مخلوق. أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى قال: سمعت محمد بن غالب قال: سمعت أبا نصر أحمد بن سعيد الأسفنجاني يقول: قال الحسين بن منصور الحلاج، شوف بقى الحلاج بيقول إيه، اللي هما كانوا بيقولوا عليه مش عارف إيه، طب شوف بقى بيقول إيه الحلاج: ألزم الكل الحدث، اي الزم الكل اي كل المخلوقات الحدث، انها محدثة يعني انها حادثة يعني مخلوقة، الزم الكل الحدث لان القدم له سبحانه، فكل ما سوى الله حادث. ادي كده الزم الكل الحدث لان القدم له، فلا يوجد قديم معه، والقدم اي لا اول له، والبقاء اي لا اخر له، القدم اي لا اول له، وباقي اي لا اخر له. فالذي بالجسم ظهوره وهو الحدث، كل المخلوقات بالجسم ظهورها، صح ولا لا؟ فالذي بالجسم ظهوره فالعرض يلزمه، يبقى الجسم مكون من اجزاء ويحل في الاماكن يتحيز وتظهر فيه الاعراض، لان العرض شيء اعتباري لا يظهر الا في جسم، ده العرض امر اعتباري كده ما يظهرش، زي الالوان في الاشياء، اللون عشان تعرف حاجة ملونة لازم تشوف حاجة يبقى فيها اللون، زي الصفرة والحمرة في الوردة، وزي الخضرة في النبات، ده اسمه عرض. خدت بالك؟ لو لم يكن هناك جسم النبات ما كنتش تشوف الخضار ولا الحمار، صح؟ فالذي بالجسم ظهوره فالعرض يلزمه، يبقى الله سبحانه وتعالى الجسم مفتقر لأجزائه ومفتقر للتحيز، فيبقى يستحيل ان يكون الله جسم، ادي كلامه. والعرض مفتقر اشد من الجسم لانه يفتقر للجسم المتحيز المكون من اجزاء، فالعرض اشد افتقارا، فيستحيل ان يكون الله عرض. الله محبة، كفر، لان المحبة عرض يحل في القلوب ولا جسم، ولا تظهر المحبة الا في القلوب، والقلوب اجساد. اما يقول الله محبة مبتدأ وخبر، كفر، صح ولا لا؟ لان المحبة عرض والله ليس بعرض. النصارى يقولوا الله محبة، ما يقولوا ما هم كفار، يقولوا اللي يقولوه، ما قالوا اكتر من كده. لكن المسلمين يقولوا الله محبة، وام كلثوم تغنيها للنهار، واحنا نقعد ندندنها واحنا مسلمين لما انتكتنا سنة 67. كل الاهاوي فتح ام كلثوم على الاخر، الله محبه سالب المحبه، ولا قدر احمق الخطى سحقت هامتي خطاه. وبعد كده يقول لك ايه؟ اندحر الجيش المصري في سيناء وانهزم. طب ما هو لازم ينهزم، ده انتوا شعاركم الشرك والكفر للنهار، ما هو لازم ينهزم، ده لو انتصر يبقى خلاف سنن الاكوان، ده لازم ينهزم. والناس قاعده تدندن وتشرب الحشيش واخد بالك، واسمها ام كلثوم ويعملوا لها حفله كل شهر، قولوا الله الله، وهي بتقول كلام كفر محدش اعترض، وتقول كلام الشعراء الغاوين مش الشعراء المؤمنين. ما في شعراء غاوين وشعراء مؤمنين، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلم. فعلشان كده فالذي بالجسم ظهوره فالعرض يلزمه، اللي هو بكل ما سوى الله بالجسم ظهوره، يبقى العرض يلزمه، يبقى الله لا بجسم ولا بعرض. العرض اشد افتقارا من الجسم، والجسم اشد افتقارا من الجوهر، لان الجوهر قد يكون مركب وغير مركب، انما الجسم لابد ان يكون مركبا. فهمت ازاي؟ لان والذي بالاداة اجتماعه فقواها تمسكه. يا سلام على كلام سيدنا الحلاجي. والذي بالاداة يعني بالآلة اجتماعه فقواها تمسكه. يعني انت اجتماعك ايه؟ تجيب ايدين ودراعين وجسم ورقبة ودماغ ورجلين وفخذ وبتاع، تركب يطلع انسان، ادوات كلها الات. فهمت ازاي؟ الات بتظهر بيها قدرتك بهذه الالات. اذا فقدت يديك فقدت قدرتك، واذا فقدت عينيك فقدت بصرك، واذا فقدت اذنك فقدت سمعك، واذا فقدت قدميك فقدت حركتك. يبقى انت بالاداة اجتماعك، فهذه الادوات هي التي تمسكك، انت مش ماسك نفسك. يبقى الله سبحانه وتعالى لا يفعل بالآدة ولا بالآلة، لا يفتقر للجوارح ولا يفتقر للمعالجة، انما قوله اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون بغير آلة وبغير أداة. افهم، اذا عرفت نفسك عرفت ربك، اذا عرفت نفسك عرفت ربك. فهمت كلامه بقى؟ والذي بالأداة اجتماعه فقواها تمسكه، والذي يؤلفه وقت يفرقه وقت. انت في وقت تبقى موجود وفي وقت تبقى مش موجود، صح ولا لا؟ يبقى خلاص، طالما انت في وقت موجود وفي وقت مش موجود يبقى انت ما تنفعش تبقى واجد الوجود. يبقى الله سبحانه وتعالى غير مرتبط بوقت، لان الوقت يجمعك ويفرقك، والأداة تجمعك وتمسكك. فالله لا بأداة ولا بوقت ولا بحيز ولا بجسم ولا بعرض. شفت التوحيد بقى؟ عرف الكلام ده كله ازاي؟ الصفات دي كلها عرفها ازاي؟ بمعرفة الخلق. فالمخلوقات كلها اما جسم او اعراض او ادوات او الات. فهمت ازاي؟ والله سبحانه وتعالى على غير ذلك. والذي يقيمه غيره فالضرورة تمسكه. اللي يقيمه غيره، انت قائم بايه؟ بجسمك، وجسمك قائم بابعادك، وابعادك مستقرة بالتصاقها ببعض، وهذا كله مفتقر للحيز الذي تحل فيه، ومفتقر للزمان الذي توجد فيه. فظهرت عليك امارات الافتقار الى كل شيء، فصرت فقيرا لاشياء كثيرة. فالضرورة يعني الافتقار، الضرورة هو الافتقار، انك انت مفتقر في وجودك لكل شيء. فالضرورة والذي يقيمه غيره فالضرورة تمسكه. يبقى الله قائم بذات لا بغيره. اذا كنت انت قائم بغيرك والله على خلاف ذلك، يبقى الله قائم بنفسه. فهمت ازاي؟ اذا كنت قائم بغيرك فالضرورة تمسك، يا يعني الافتقار يمسك فيكون الله مستغني غني لا تمسه ضرورة ولا يفتقر لشيء، الكل مفتقر له وهو لا يفتقر لشيء. شفت ازاي عرفت التوحيد؟ بالضد بالنقيض. وفي انفسكم افلا تبصرون، ليه دلك على نفسك؟ ليدلك على خالقك سبحانه وتعالى. والذي الوهم يظفر به فالتصوير يرتقي اليه، الوهم اللي هو مجرد تصور بالافكار المرجوحه. والذي يتحقق وهما في ذهنك لابد ان تصوره لدرجة ان ممكن ترسمه، صح ولا لا؟ تصوره، فالتصوير يرتقي اليه. يبقى الله لا يتوهم ولا يتصور، لان كل ما توهم يتصور والله لا يتوهم ولا يتصور، لان كل توهم مخلوق وكل تصور مخلوق والله على خلاف ذلك. يبقى المعنى ومن آواه محل أدركه أين، ومن آواه مكان يعني حل في المكان يسأل عنه بأين، ومن آواه مكان أدركه أين. فإذا قلت أين يعني معنى تسأل عن المكان. هم نقول إيه في حديث أين الله للجارية اللي هم تعبوا فيه؟ نقول لهم ان اي سؤال عن الزمان او المكان اذا ارتبط بالله فقد معناه الزمان والمكان عند العرب كده. فلما سألها اين الله اي اين مكانته عندك لا مكانه، فسأل عن المكانة لا المكان، فاشارت الى السماء جهة التعظيم وجهة التنزيل، فنزهته فقال دعوها انها مؤمنة. هم فهموا على غير خالص، فهموا انه يسأل عن المكان لا المكان، وفهموا ان الاشارة للحلول فجعلوا ان الله حل في الزمان، وهذا كله محال في حقه، لان الله لا يحل في الازمان ولا في الامكنة لانه خلق الامكنة. فلابد من تأويل السؤال والمسؤول والإجابة. فقال أين الله يحتمل أين مكانه وأين مكانته، ونعلم أن الله لا مكان يحده، فدل على أنه يسأل عن المكان لا المكان. فلما قال لها أين الله أي أين مكانته عندك، وكانت لا تحسن أن تتكلم، فأشارت إلى السماء جهة التعظيم والتنزيه، فقال دعوها انها مؤمنة لانها نزهته عن النظير والشبيه. لا جهة لا اشارة الى جهة المكان، بل اشارة الى جهة التعظيم. فهمت؟ هذه المعنى. هم فيه غلط خالص، هم عايزين يبقى الله في السماء فوق العرش قاعد كده يرسموه بالتباشير. الله، ايه الكلام ده؟ واحد منهم رسموا بالتباشير على الصنبور في جمعية انصار السنة في عبدين سنة 41، حكى لنا الشيخ نجيب المطيعي، والله حكى لنا الشيخ نجيب المطيعي، قال بيشرح لهم التوحيد، قال لهم ادي الارض ايه، وادي 7 سماوات، وادي الكرسي، وادي العرش، وربنا ايه بالنقطة دي. صدق والله عمل كده الشيخ نجيب، حكى لنا ولا لا؟ احمد كان حاضر، كان ساعتها لسه طالب في كليه التجاره. عملوا كده. تعرف الراجل اللي عمل كده مات ازاي؟ مات وهو مستوي على الكابينيه الافرنجي. والله يا اخي سبحانه، مات وهو جالس على الكابينيه الافرنجي عاري العوره، فلما وقع، واخد بالك ازاي، دخلت دماغه في النجاسة، دخلوا جابوه وهو شوشته كلها نجاسة. دي اشارة، اشارة للواقع اللي حصل، علشان لم ينزه الله فنجسه الله في الاخر، بس اشارة كده بس. دي إشارة كده لطيفة، مش الحكمة تشير، مش الحكمة تشير يا سيدي، الحكمة تشير. هو فاهم كده، بيفهم الناس يا ابني، هو بيفهم الناس، فهمه كده، فهمه خطأ، ومتطور انه عالم، جهل مركب، وهم كلهم جهل مركبين، هم فاهمين نفسهم ان كده العلم، واوعى تعطل، واوعى مش عارف ايه، لا ده هو مش فاهم، ومش فاهم انه مش فاهم، ده هو فاهم انه فاهم وهو مش فاهم، وخايف لحسن ايه، اصله لو فهم هيشرك، خايف لو فهم يشرك، فهو متشبث بالتوحيد اللي احنا بنسميه توحيل، هو مش توحيد اللي بذهنهم ده توحيل. ها تقول يا رب اخرجه، فاعل لما يريد، لان في ناس كتير تابت من هذا الفكر، في ناس كتير تابت، وفي ناس مش عايزة تتوب، يفعل ما يشاء سبحانه. ومن آواه محل أدركه أين، شفت بقى، ومن كان له جنس طالبه مكيف، ومن كان له جنس، ايه هو الجنس عند المناطقة، يقال على كثيرين مختلفين في الحقيقة متفقين، ها متفقين في جواب ما هو، ها متفقين في جواب ما هو، لكن مختلفين في الحقيقة اللي هي الماهية، لكن زي الانسان، الانسان حيوان ناطق، لكن انت انسان وده انسان وده انسان، كل واحد شكل، كل واحد ليه اسمه، كل واحد ليه شخصية، وكل واحد، لكن كلنا انسان، يبقى الجنس الانسان اسمه جنس، ينفع، واخد بالك، زي بدي لك مثال يعني، ينقسم هذا الجنس الانساني الى انواع، انواع، يقول لك ده اوروبي وده افريقي، يبقى الجنس ينقسم الى انواع وفصول، خدت بالك، كلهم مشتركون، واخد بالك ازاي، في حاجة واحدة، ومختلفين في ايه، في الحقيقة، فهمت ازاي، ودي عند المناطق يعني، ريح نفسك. ومن كان له جنس يعني له جنس يعني له شبيه ونظير، بحيث تحط الكل مع بعض ويقول ده جنس واحد، يعني ومن كان له جنس يعني نظير، طالبه مكيف، على طول يكيف، فهمت ازاي، انه سبحانه، كل ده كلام لسه الحلاش، هنخلصه ونمشي، انه سبحانه لا يظله فوق، لا يظله فوق، يعني ما فيش فوقه حاجة، بمعنى الفوقية المكانية، لأنه لو كان يظله فوق كان مقهورا، فهمت ازاي، لا يظله فوق ولا يقله تحت، يعني ما فيش جهات مكانية لا فوق ولا تحت، ما فيش مكان اصلا عشان تكون فوق وتحت، ولا يقابله حد، وليست له حدود، تقول لي يمين وشمال، حد، ولا يزاحمه عندية مكان يعني، لكن عندية مكانة، كان عند ربه مرضية، عندية مكانة مش عندية مكان، عندية مكانة، لا عندية مكان، ولا يأخذه خلف، ولا يحده أمام، ولم يظهره قبل، دخل في الزمن بقى، ظل في حدود المكانية، دخل في حدود الزمنية، ولم يظهره قبل، اللي هي قبل أن يوجد الله، كان إيه، مفيش ما ليس له قبل، اول بلا بداية، فهمت ازاي، مفيش زمان، ولم يظهره قبل ولم يفنه بعد، دائم باقي لا يزول، شفت ادي الحلاج اللي قتلوه قالوا عليه مشرك والله ما يعرفوا له طبيب. خد بالك ولم يجمعه كل لانه ليس بجسم ولا مكون من ادوات والات. انت مكون من جسم وادوات والات يجمعك ذراعين ورقبه وبطن وجزء وشغلات. ولم يجمعه كل ولم يوجده كان. ولم يوجده كان يعني ده نفي عن ايه؟ عن الازمان. ولم يفقده ليس. ولم يفقده ليس اللي هو النفي لانه واجب الوجود لذاته لا يقبل الانتفاء. والانتفاء بمعنى ليس. فليس دي اداة النفي. فهو لا يقبل الانتفاء لذاته لانه واجب الوجود لذاته. لا يتصور العقل انه غير موجود وغير اليه. لا يتصور العقل انه ليس موجودا لانه واجب الوجود لذاته. فهمت ازاي؟ هل يتصور العقل ان هناك فعل بغير فاعل، ان هناك حركة بغير محرك، ان هناك خلق بغير خالق، ان هناك وجود بغير واجب؟ لا يتصور العقل ذلك. وعلشان كده لا يدركه ليس. لا ولم يفقده ليس يعني لا يفقد ابدا، لا ينتفي ابدا، يستحيل انتفاءه لانه واجب الوجود لذاته. وصفه لا صفة له، اي وصفه لا كيفية له. وصفه لا صفة له اي لا كيفية له، لأن الصفة هي الكيفية، مش كده برضو؟ فوصفه لا صفة له. يقول لك شوف شوف مشركين معطلين ما هو مش فاهم يقف ويجيبها لك في كتب ويقول لك ضلالات الصوفية ويجيب لك الكلام ويخيل على الناس اللي هم مش واخدين بالهم، في حين ان هو عين كمال التوحيد بس عايز واحد يفهم الناس لانه بيكلم العلماء مش بيكلمهم هم الجهلة. وصفه لا صفة لا، يقولوا اعوذ بالله نفس صفات، اعوذ بالله يا تف تف من وقت. فهمت ازاي؟ هو مش كده، هو مش كده، ما يقصدش المعنى اللي في مخه. وصفه لا صفة له اي لا كيفية له. فهم؟ لان الصفة هي الكيفية. اما تقول لي مثلا اوصف، انت شفت فلان يقول لك طب اوصفه لي، يقول لك ده لونه احمر وطويل وتاع وعينيه كذا وبيلبس كذا وبيتكلم، يبقى بتكيفه. يبقى الصفة هي الكيف. وصفه لا صفة له اي لا كيف له. طب ما انت طول النهار بتقول لي بلا كيف بلا كيف، ما هو بيقول زيك اهو، ليه بقى بتقول عليه مشرك؟ ما انت طول النهار قاعد بتقول لي بلا كيف لما تعبتني يا اخي. فهمت؟ يبقى بيقول زيه. وفعله لا علة له، يعني لا غرض ولا باعث له. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا علة له دافعة لفعله. بس خد بالك الحكماء قالوا ان الحكمة هي علة الخلق والخلق فعل الله، فصارت العلة الحكمة، فجعلوا افعال الله معلولة بالحكمة، وكأن الحكمة هي التي تسير أفعال الله، فكفروا. خد بالك حتى الدقيق عند الفلاسفة تقراها يمكن تفوت عليك وانت مش واخد بالك وهي كفر. يقول لك الحكمة هي علة الخلق، فلا يخلو خلق من حكمة. تقول يا سلام كلام جميل، صح؟ ممكن تقول كلام جميل وهو كفر. ايه الكفر اللي فيه؟ افهمك كفرهم، اصل العلة عند الفلاسفة غير العلة اللي في مخك انت. العلة عند الفلاسفة هي التي لا تنفك، يعني اجبارية لا تنفك. فهمت؟ فكأن العلة هي الحكمة، اي ان الحكمة تجبر الله على افعاله بمفهومهم. ما انت لازم تفهم معنى العلة عندهم الاول. فالعلة عندهم شيء جبري يجبر على الفعل، حتى يوافقها، فصارت هي القائدة للفعل وليس الفعل قائدا لها، فصار غير فاعل مختار بل صار فاعل مقيد بالحكم، فقيدوه بالحكم خد بالك، فكفروا كفر. عشان كده يقول لك ايه، بيرد على الفلاسفة والحلال، راجل عميق عالم، وفعله لا علة له، يعني لا يبحث عن الحكمة ليفعل، بل الحكمة تبحث عن فعله فتوافقه، فالحكمة توافق أفعاله لا تدله على أفعاله وتقوده لأفعاله. فرق كبير بين أن الحكمة توافق الفعل وأن الحكمة تقود للفعل. واضح؟ الخلق لا يخلو من حكمة، لكن لا من أجل الحكمة خلق، بل وافقت الحكمة الخلق، وهذا من لطافة مراد الله في عباده أن يجعل الحكمة موافقة لأفعاله غير مؤثرة فيها، ودي من كمال قدرته. فلما قالوا وفعله لا علة له، أي لا غرض له ولا باعث له ولا دافع له، ومن قال بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. شفت سيد أحمد درجير في خريدة البهية يقول ومن قال بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، اللي هي الملة الموحدة اللي هم احنا يعني. وفعله لا علة له وكونه لا أمد له، يعني بقاؤه لا أمد له، يعني لا نهاية له، دائم باقي سرمدي لا يزول، تنزه عن أحوال خلقه، كل اللي فات دي أحوال خلق، كل الصفحة اللي فات دي كلها أحوال خلق، هو غير كده خالص، لا هو عرض ولا جسم ولا يحل ولا له علاقة بالمكان ولا له علاقة بالزمن ولا يتصور ولا يتكيف ولا ولا ولا، كل ده ولا ولا ولا. فهمت ازاي؟ تنزه في الأساس، تنزه عن أحوال خلقه، ليس له من خلقه مزاج أي امتزاج فلا يحل في الأشياء، ليس له من خلقه مزاج، لم يمتزج في الأكوان فلم يحل، أنكر الحلول وقتلوه لأنه قال بالحلول. يبقى هو قال بالحلول في حال مقام جمع الجمع، في حال الفناء دي حاجة تانية، ده انتوا استطوه هو مش فايق وقتلتوه هو في غيبوبة، واحد في غيبوبة كده بيقول كلام بيرفض، تقول له تعالى كفرت، حاجة غريبة قوي دي، حاجة غريبة فعلا، لكن هو عملوا فيه كده، ربنا أراد لي الشهادة بس تشهد ما يجراش حاجة. ليس له من خلقه مزاج، بمعنى امتزاج وبمعنى غرض، خد بالك، بمعنى غرض، ليس له من خلقه غرض يستكثر بهم من ايه، من قلة، ويستأنس بهم من وحشة، لا، ليس له من خلقه مزاج ولا في فعله علاج، ما يحتاجش لأدوات يعالجها عشان يخلق، إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما يحتاجش يعمل أسباب ويحط حاجة على حاجة ويشتغل، بل لم يخلق الأشياء وتركها تفعل فصارت طبيعة فاعلة، لا مش كده برضه. ومن يقول بالطبع أو بالعلة، أي الطبيعة فاعلة، بعض الفلاسفة قالوا كده أن الله سبحانه وتعالى خلق الأكوان وجعل فيها ما يسيرها، فصارت بعد ذلك تسير بما جعله الله فيها بنفسه، ثم بعد ذلك انشغل عنها بغيره، بعض الفلاسفة قالوا كده، فقالوا أن الطبيعة فاعلة، لا هنا بقى بيقول لك إن لا، ولا في فعله علاج، لأنه ما زال فاعلا في الأكوان وفاعلا في الأشياء بغير علاج وبغير آلة ولكن بقوله كن فيكون. أما أنت ففعلك بالأسباب وبالعلاج. باينهم أي خالفهم بقدمه كما باينوه بحدوثهم، يبقى هم خالفوه بحدوثهم أنهم مخلوقين، وباينه هو بإيه؟ بقدمه لأنه قديم. إن قلت متى فقد سبق الوقت كونه، زي ما قلت لك لا يدركه أين ولا متى، لأن أين المكان ومتى الزمان. إن قلت متى فقد سبق الوقت كونه، وإن قلت هو فالهاء والواو خلقه، يعني نطقك هو، نطقك ده هو، إيه واو حروف مخلوقة فتباينه، فكيف تصل إليه إلا أن يوصلك هو إليه. إن قلت في حال ذكرك تذكره، تذكره بحروف مخلوقة مباينة للمذكور، فكيف يوصلك إليه إلا أن يوصلك هو إليه لا بفعله. فهمت المعنى؟ شوف ما يقول لك إن قلت هو فالهاء والواو خلقه، يقول لك سبحانه وتعالى إيه ده، ده بيقول كلام كفر. ربنا بيقول هو الغفور الرحيم، لا إله إلا هو، ده الرب بيقول كفر والله، بيقوله كده وهو ما يقصدش كده، هو يقصد أن الحروف مخلوقة، لأن الحروف تحتاج إيه؟ تحتاج زمن تمشي فيه، صوت، والصوت زمن، محتاج زمن ومحتاج حيز يجري فيه، صح ولا لا؟ الصوت بيخرج من بق، والبق ده حيز ومحتاج زمن عشان ينتقل ويجري. يوم تسمعه سبحانه منزه عن الأصوات والحروف والأزمنة والأمكنة، فحتى لو قلت هو فالهاء والواو خلقه، فكيف تعرفه وأنت إذ ذكرته لم تذكر إلا خلقه، لأن الحروف مخلوق. يا سلام على كلامهم العميق. عشان كده القرآن قديم، كلام الله لأنه صفة من صفات الله، لكن أنت إذا قرأته كانت قراءتك حادثة، لأنك أنت بتفعله قاعد بتقرأ حرف ورا حرف وكلمة ورا كلمة، مستغرق في الزمان والمكان، والآلة شغال. تعال الكلام اللي طالع من بقك ده هو كلامه، ده مدلول كلامه، لا كلام الله ولكن هو مدلول كلام الله، فصار ما تنطقه قرآنا هو مدلول كلام الله الذي هو عنده قرآن، وليس هو كلامه، كلامه لا بصوت ولا بحرف ولا نغم. فسبحان الذي تعطف العز وقال به، عزه يمنعه أن يتنزل ويجري صفاته على خلقه، فتعطف عزه ليخلق على خلقه بعض صفاته، فيخلقها ينطقون بها ويتحركون بها، وسبحانه لم يحل في شيء ولم يحصره شيء ولم يكن في شيء، وهو على ما كان على حاله سبحانه وتعالى قبل خلق الأكوان. وإن قلت أين فقد تقدم المكان وجوده، فقد تقدم المكان وجوده، يعني وجوده تقدم المكان، فالمكان هنا مفعول به مقدم، وجوده فاعل. فالحروف آياته ووجوده إثباته ومعرفته توحيده وتوحيده تمييزه من خلقه، ما تصور في الأوهام فهو بخلافه، كيف يحل به ما منه بدأه، كيف يحل به، يعني ما يحل به التصور، وهو الذي بدأ التصور والخلق، أبدع السماوات والأرض على غير مثال سابق، فكيف يحل به ما أبدعه. أو يعود إليه ما هو أنشأه؟ مستحيل، كل ده مستحيل. لا تماقله العيون، يعني لا يرى بالمقلة، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لا بالمقل ولكن برؤية لا إدراك فيها، لا إحاطة فيها. لا تماقله العيون ولا تقابله الظنون، قربه كرامته. أما يقولك الله قريب بعباده، أي كرامته قريبة، مش قرب مكانة، قرب مكانة، قربه مكانته، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ذلك مكانته، قربه مكانة كرامته، قربه كرامته، وبعده إهانته. ما هو أقرب إليه من حبل الوريد، طب ما هو الإنسان الكافر ما هو ربنا خلقه برضو أقرب إليه من حبل الوريد، فهمت إزاي؟ لكن بعيد عن ربه. فالبعد هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الإهانة، والقرب هنا بمعنى الكرامة، الكرامة، رحمة الله قريب من المحسنين. السلام عليكم. خلاص احنا فضل لنا سطر واحد ونمشي. قربه كرامته، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وعشان كده زي ما قلت لك إن سيدنا يونس وهو في بطن الحوت لم يكن أقرب إلى الله ونبينا عند سدرة المنتهى، بل القرب واحد، ولكن معراج يونس كان في بطن الحوت، ومعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند سدرة المنتهى، لأن القرب قرب مكانة لا قرب مكان، والعلو علو مكانة لا علو مكان. فلما كان مقام النبي عاليا مرتفعا على سائر الخلق جعل معراجه إلى جهة العلو، فجعل كل إنسان حسب مقامه وعروجه حسب مقامه. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لو كان بالجهة يبقى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو على الجبل مرتفع، كنا كلنا نحجز في برج القاهرة ونقف هناك نطلع في الدور العلوي هناك، وكل واحد معاه الدعوات بتاعته عشان يدعي قبل ايه ما يروح شغل، اللي واقف تحت زي اللي واقف فوق، لأن القرب هنا قرب ايه؟ كرامة ومكانة مش مكان، افهم. وبعده اهانته، علوه من غير توقل، العلي تعالى عن خلقه، توقل يعني ارتفاع مكان، علوه بغير ارتفاع مكان لانه في غير مكان اصلا سبحانه، علوه من غير توقل ومجيئه من غير تنقل، يعني بغير حلق حركة، فهمت؟ يعني الله سبحانه وتعالى، لأن الحركة تدل على إيه؟ على الانتقال، والانتقال يدل على التغير، والتغير محل في حقه، والتغير علامة الحدوث. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الظاهر بآياته وآلائه وتعينات صفاته، والباطن الذي لا تدركه الأوهام ولا تدركه الأبصار، وهو اللطيف الخبير. القريب البعيد، قريب بكرامته لأوليائه، بعيد عن أعدائه، أي بعيدة كرامته عن أعدائه، والقريب منهم هي إهانته. فهو القريب إلى الكافر بالإهانة، والقريب إلى الولي بالكرامة والإكرام، والبعيد عن الولي بالإهانة، والبعيد عن الولي بالإكرام، عن الكافر بالإكرام، خدت بالك؟ فهو قريب بعيد في الولي وقريب بعيد في المفاجئ في آن واحد، ولكن القرب هنا بمعنى، والبعد هنا بمعنى، والقرب هنا بمعنى، والبعد هنا بمعنى، كل بما يليق بحاله. الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. اللهم علمنا، اللهم حققنا، اللهم فقهنا، اللهم حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجد، يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم المبارك شهر المحرم سببا لتحريم أجسادنا عن النار يا رب العالمين. حرم أجسادنا وبشرتنا عن النار يا رب العالمين. حرم قلوبنا وسرائرنا عما سواك. اللهم يا رب العالمين خلصنا مما سواك يا رب العالمين. خذنا إليك أخذ الكرام عليك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. انصر الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، واخذ للكفرة أعداء الدين. يسر لنا ولسائر المسلمين أسباب القبول يا رب العالمين. ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما يليق بكمالك وعد كماله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون بعضا عن ذكرك الغافلون. في حد بيعرف يمدح؟ 10 دقائق مديح بس. لو في حد بيعرف يمدح، مين بيعرف يمدح؟ مين؟ تعال يا سيدي مديح 10 دقائق بس مديح. ها يلا يا سيدي تعال حط بس دي كده. تعال اقعد هنا. لا لا تعال اقعد هنا. اقعد هنا هنا. اقعد هنا اقعد بس يا سيدي. مثلكم لرسول الله ينتسب، ليت الملوك لها من جدكم ناسب. من مثلكم لرسول الله ينتسب، ليت الملوك لها من جد نسبوا. ما للسلاطين أحزاب بجانبكم، هذا هو الشرف المعروف والحسب. ما للسلاطين أحزاب بجانبكم، هذا هو الشرف المعروف والحسب. خير النبيين لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه العجم والعرب. خير النبيين لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه العجم والعرب. خير النبيين لم يقرن به أحد، وهكذا الشمس لم تقرن بها الشهب. الماء فاض ذلالا من أصابعه، أروى الجيوش وجوف الجيش يلتهب. الماء فاض ذلالا من أصابعه، أروى الجيوش وجوف الجيش يلتهب. والظبي أقبل بالشكوى يخاطب، والصخر قد صار منه الماء ينسكب. واهتزت الأرض إجلالا بمولده، شبيهة بعروس هزها الطرب. نبوة ما أتاها باطل أبدا، ولا تملكها في حالة الكذب نبوة كلها بالصدق ناطقة بالعدل قائمة آياتها عجب. قد طاردتها قريش وهي قائمة وحاربوها، ولكن كلهم غلبوا. يا من يكون شفيعي، يا من يكون شفيعي عند خالقه في ساعة الحشر إن وافاني الطلب. إني إليك بأبناء لك انتسبوا، مستشفع فعلي منك أقترب. ساداتنا الغر من أبناء فاطمة، طوبى لمن كان للزهراء ينتسب. من أجل فاطمة أنعم بفاطمة، من أجل فاطمة قد شرف النسب. ويمم نحو المدينة ترى الأنوار، يمم نحو المدينة ترى الأنوار. واقصد حمانا بينا طه المختار، واقصد حيما نبينا طه المختار. طه يا أبا الزهرة نرجو نظرا، طه يا أبا الزهرة نرجو نظرا. أرى قبة خضرا بي للونهار، أرى قبة خضرا بي للونهار. يمم نحو المدينة ترى الأنوار، يمم نحو المدينة ترى الأنوار. واقصد حين نبينا طه المختار، واقصد حيما نبينا طه المختار. ويمم نحو الضريح يا فاصيحي، يمم نحو الضريح يا فاصيحي. واشفي القلب الجريح من الأوزار، واشفي القلب الجريح من الأوزار. يمم نحو المدينة ترى الأنوار، يمم نحو المدينة ترى الأنوار. واقصد حيما نبينا طه المختار، واقصد حيما نبينا طه المختار. وامدد يادا والباعة والزراعة، واطلب منه الشفاعة بوقت الأسحار، واطلب منه الشفاعة وقت الأسحار. يمم نحو المدينة ترى الأنوار، يمم نحو المدينة ترى الأنوار. واقصد حيما نبينا طه المختار، واقصد حيما نبينا طه المختار.